مع مطلع حلقتنا نرحب بالشيخ صالح ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. هذه رسالة وصلت من المستمع بومعيزة صلاح الدين من ولاية برج بوعريرج من الجزائر دائرة رأس الوادي، يقول في أول أسئلتي: كثر في هذا العصر مشاهدة القنوات الفضائية خاصة من النساء والشباب والفتيات، بل حتى بلي به من يدعي العلم على أساس، فأصبحنا لا نفرق بين الغرب والشرق من ناحية بعض العادات بسبب تسللها عن طريق مشاهدة هذه القنوات. ألا ترون أن هذا يؤثر على مسيرة الصحوة الإسلامية؟ نرجو التفضل بإسداء النصيحة، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته وبعد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الزمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، وأخبر صلى الله عليه وسلم لأنه طوبى للغرباء، وبين أن الغرباء هم المتمسكون بسنته عند فساد أمته، كما بين صلى الله عليه وسلم أن من يطل عمره يرى اختلافا كثيرا وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إن هذا التقدم الهائل في الاختراعات والصناعات والوسائل المقربة للبعيد والناقلة للأشكال والألوان والصور والأحوال جاءت بشر كبير وبلاء مستطير، وهذه القنوات الخبيثة التي تنشر على الناس أنواعا من الفضائح وهك الستر وإبداء العورات وإغرار الناشئة، بل إغراء الكهول من رجال ونساء، تحتاج إلى وقفة صادقة وتعاون بين عقلاء الأمة والناصحين لها والخائفين من مستقبل مظلم لاحت آثار القتام على آفاقه. على كل واحد أن يدفع البلاء بما يستطيع، فإذا تعاون الأفراد والجماعات في القرى والأمصار والمدن وكان ذلك منهم ابتغاء مرضات الله وخوفا على هذه الأمة أن يزداد تفككها ويتفاقم انفلاتها من قيود الأدب والحياة والحشمة والعفة، أوشك أن تزداد مذلة ومهانة. فأمة الإسلام الآن تعيش ذلة، وتتوجه إليها اللمزات والإساءات بغير حق، وينسب إليها كثير من أخطاء الآخرين ظلما وعدوانا، وهي مع ذلك لا تحس بهذه النكثات ولا تنتبه من هذه النكثات، فالأمر خطير، وهذه القنوات الفضائية مما يبث من الغرب والشرق وداخل بلاد العرب والمسلمين، تقذف بأنواع من الحمم وتدفع أنواع من الأمواج من هذه البحار المنتنة بالأخلاق الرذيلة والعبادات القبيحة مع ما فيها من نبذ الحياء وخدش بل وهتك للعفة، وأبو البنات وأبو الفتيان وأمهم رعاة عليهم أن يقوموا بحق الرعاية، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الراعي الأول في كل دولة رئيسها من ملك أو رئيس، ولكن إذا فرط هذا الراعي الأول وغفل أو نسي أو جهل أو سار مع القافلة السيئة فعلى رب الأسرة وربة البيت أن يتعاون، وعلى أهل العلم أن يبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم وأن يتقوا الله في ذلك، فإن أهل العلم عليه مسؤولية كبيرة، وشريعة الله جل وعلا اشتملت على كل أسباب الصلاح والإصلاح في العقائد والأخلاق والقيم والمعاملات في التجارة والتعامل مع الأصدقاء والأعداء. هذه الشريعة العظيمة فيها لمسات مداواة الجروح وحبال استنقاذ الغرقى، وإنما تحتاج إلى أيد مخلصة وقلوب متيقظة خائفة من الله جل وعلا وراجية ثوابه. إن الحكام في جميع بلاد الإسلام عليهم أن يقوموا بواجبهم وألا يتهيبوا لمز الأعداء، فإن الأعداء لن يرضوا عن المسلمين إلا أن يتخلوا عن دينهم، ومن تخلى عن دينه فلن يكون في مقدمة عندهم بل يرون له من سقط المتاع. والاستعزاز بدين الله والانتصار بالله إنما يكون بنصرة دينه، والله جل وعلا تعهد أن ينصر من ينصره، والله غني عن العباد، وإنما ينصر له بطاعته والاستسلام لأمره والتسليم لتدبيره لخلقه والأخذ على أيدي السفهاء. إن هذه القنوات إنما هي تستقي من مستنقع منتن وتصب على قلوب الناس وأبصارهم وأسماعهم ما يعمل بصائر ويملأ القلوب ظلمة ويزرع فيها الفساد، فإذا فسدت هذه القلوب وأظلمت البصائر صار الناس في تخبط لاحتداء معه، فعلى كل من له ولاية من ملك ورئيس وأمير ووزير ومعلم وقاض وأب وأخ وأم وأخت أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى، وأن يأخذوا بأسباب رضوان الله، وإذا رضي الله جل وعلا عن عباده دافع عنهم، وإذا الله دافع

إلا أن الأفضل أن يكون الشرب والأكل حال جلوس. النبي شرب واقفا صلى الله عليه وسلم، وأكل وهو يمشي واقف على قدمه، لكن غالب أمره وأحواله أنه لا، أنه يأكل جالسا ويشرب جالسا. بل جاء في الحديث أن يستفرق من شرب واقفا، لكن الصحيح عدم تحريم ذلك. بل من آداب الأكل أن لا يأكل الإنسان متكئا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الإنسان متكئا، لكن إذا كانت به علة يشق عليه الأكل إلا متكئ فلا حرج، إنما نهى ذلك لأن الاتكاء حال الأكل فعل المتكبرين، والنبي يأكل مقعيا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، ويقول إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد. ومن شأن المؤمن الخائف من الله الراجي عفوه المعترف بفضله عليه أن تكون حاله عند تناول طعامه حال المعترف بعبوديته لله وتفضل ربه عليه وتسهيل استساغة هذا الطعام، ويرجو من ربه أن يسهل انتفاعه به وتخلصه مما لا منفعة فيه. وهذا إنما يكون بإظهار حالة الاستقرار والتذلل لله جل وعلا. أحسن الله إليكم. تقول: هل المبالغ التي توضع في المقاصف المدرسية من الربا، وهي أن البنات في بداية العام يعطين المعلمة التي تشرف على المقصف عدد من الريالات، ثم في نهاية العام تصرف لهم المبلغ أكثر من الذي أخذت طوال العام، فيشترين والبنات طوال العام يشترين من هذا المقصف؟ نرجو الإفادة. هذا لا يعد ربا، وإنما هو نوع من الربح والمشاركة التجارية التي لا تكون على نمط المتاجرات والاتفاقات. هذه المبالغ توضع في المقصف ليؤمن فيه ما يحتاجه الطالبات مما يشترينه ويضع عليهم، وفي النهاية ينظر فيما يبدو عند التصفية فتحسم أجور خدمة وما إلى ذلك، ثم يرد على من بذل ما بذله وما قد يتقدر من ربح، فإن شاء الله لا خطر في ذلك. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبدالله بخيت أحمد سوداني مقيم في خميس مشيط، يقول: في قريتنا في بلادنا هناك أناس يقولون إنهم من أولياء الله، يقومون بعلاج الناس ويتوافد إليهم الناس من كل مكان بغرض الزيارة والعلاج. عندما تقول لهم إن هذا خطأ يقولون إننا أولياء لله، فمن هم أولياء الله الذين لهم الحق في علاج الناس ويتوافد إليهم الناس من كل مكان؟ أولياء الله هم المتقون المحافظون على الصلوات الخمس في أوقاتها، المتقيدون بقيود الشريعة، المتأدبون بآدابها، المعظمون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلاج لا أدري ما نوعه وأحوال هؤلاء الزاعمين الولاية، لا أدري ما هي، فإن ولي الله حقا هو من يتجنب المحرمات والمكروهات ويتقرب إلى الله جل وعلا بأداء الواجبات والمندوبات. وهذا يشمل العبادات من صلوات وصيام وزكاة وحج وأذكار من طرق الاكتساب والإنفاق والتعامل مع الناس وإفشاء السلام والبعد عن الترفع على العباد. ثم إن العلاج لا يعالج الإنسان لأنه ولي، فلا أحد أفضل ولاية بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصديق، وما كان الناس يتوافدون للصديق العلاج، ولا أحد بعد الصديق أفضل من الفاروق، وما كان يفعل ذلك، ولا أحد بعد الفاروق خير من عثمان ثم علي ثم بقية سادة الأمة وصالحيها، ما كان يفعلون ذلك. ويأتي بعدهم من علماء الإسلام من التابعين والأئمة المتبوعين، وما علم أنهم كانوا يعالجون الناس ويتوافدون إليهم، بل من كان من أهل العلم يعلم الناس العلم، ومن كان من أهل التقى والصلاح يعبد الله جل وعلا ويسعى للاكتساب، اكتساب المال بعمله وفعله، لا ينتظر من الوافدين الهدايا والتحف، ولا يتظاهر بأنه ولي ليعطى. فكلما كان الإنسان أصدق في الولاية لله كلما كان أبعد عن تقبل ما يأتي به الناس، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة واو زائي من اليمن تعز تقول: هل يجوز لي أن أكشف وجهي أمام زوج خالتي مع العلم أني لا أختلي به ولا أصافحه ولا أسافر معه؟ الصحيح أن الحجاب الشرعي المعتبر ما تحقق به ستر كافة محاسن المرأة عن الرجال، وزوج الخالة وزوج العمة وزوج الأخت أجانب عن المرأة، وإن كان الواحد منهم لا تحل له هذه المرأة ما دامت عمتها معه أو خالتها معه أو أختها معه، فهذه التحريم تحريم مؤقت، والمحرمية إنما هي مع التحريم المؤبد، ما عدا صفة واحدة فإن التحريم مؤبد ولا محرمية، كالملاعنة، فإن الملاعنة لا تحل لملاعنها أبدا الدهر، ومع ذلك ليس لمحرم لها. تحرص أنت أيها السائلة ولتحرص كل مستمعة على الاهتمام بالحجاب الشرعي الذي يستر من المرأة محاسنها، وإن أجمل ما في المرأة. هو في الوجه من عينين وعنف وثغر وخد ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تسأل عن مجموعة من الأحاديث النبوية، تسأل عن صحتها ومعناها. قال صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن معرفتي بأهل أمتي بقدر صلاتهم علي، فإن الله وكل بي ملكا كلما صلى علي أحد من أمتي قال: صلى عليك فلان بن فلان الساعة. ما صحة هذين الحديثين؟ أما الأول فصحيح، وأما الآخر فغير صحيح. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة السائلين يقول: في مجال العمل يوجد لدينا بعض الموظفات الغير مسلمات كالبوذية، وقد أهدت لي واحدة منهن هدية بعد عودتها من بلادها، فهل يجوز لي قبول هذه الهدية علما أنها قد تحتاج إلي في إنجاز بعض المعاملات الخاصة بها كغيرها من باقي الموظفات، فما الحكم في قبول هديتها؟ الموظف الذي يحتاج الناس إليه في عمله حكمه حكم العمال الذين الهدايا إليهم غلول، والله يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لكن إذا كنت إذا أهدي إليك شيء رددت مثله أو أفضل منه واعتبرت الهدية هدية ثواب فأرجو أن لا حرج، غير أني أنصحك أن تدعوها أنت ومن حولك للإسلام، وأن لا تفوت فرصة تدعو بها أحدا من عباد الله للدخول في دين الله، فإن في ذلك الكسب العظيم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هي امرأة ينبغي أن تعاملها معاملة المرأة، وعني بذلك أن لا تتم بها خلوة، لكن في الدعوة إلى الله استعمل الرفقة ولا تسب ما هي منتسبة إليه في دينها، وإنما بينوا بقدر المستطاع رحمة الله جل وعلا بما شرع من هذا الدين وفضل هذا الدين وشموله، وأنه لا يوجد في هذا الدين طبقات مختلفة، فمثلا لا برهمية أفضل الناس مع التقوى إذا تواساوا اثنان في كل شيء من التقوى والعلم والعمل فأكرمهم أتقاهم لله. من زاد على أخيه بقدر ولا يسير من التقوى فهو أكرم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله جل وعلا نهى أن تسب آلهة الكفار لئلا يسب الله بغير علم، فيقال للناس في الدعوة إلى الله إن الله هو الخالق إلى غير ذلك، ثم يشعرون بالرزق والعطف والشفقة ويقال هذه هي أخلاق المسلم، لأن الدعوة بالقول والعمل من أسباب تحقيق المقاصد. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.